الطار يا الطار يا الطار يا الطار يا نسمة حتقولي من ينقل الشوق الصافي غير نسمة سايرة بيني وبين قلب الحبيب، ولا من قلبه وفي غير نجمة حيرة لما القمر ضاي يغيب. طال علي الجفا انسى معاه كل عزه، ان طال علي الجفا انسى معاه كل عزه. وانا اللي بينت جماله وراويت بدمع العين حسنه، واشتقت الناس لوصاله لما شافوا ومنين يا قلبي تنول وصله إلا انجفيت وصوب عليك، والأك في ليلك بتقول له يا ترى يا نسمة حتقولي إيه. ومنين يا قلبي تنول وصله إلا انجفيت وصوب عليك، والأب في ليلك بتقول له يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى.